يقول: كيف يتعامل المسلم مع من لا يصوم ولا يصلي وربما سخر من الإسلام ممن يطلق عليهم مسلمون؟ هل تجوز مخالطتهم والحديث والضحك والأكل معهم والسلام عليهم؟ وهل يجوز أكل ذبائحهم؟ الجواب: أولا أن الأشخاص الذين يعملون هذه الأعمال المذكورة لا يجوز للإنسان أن يخالطهم إلا مخالطة لقصد إصلاحهم، ويتحفظ بقدر الإمكان ألا يناله سوء منهم. ثانيا، أن هذا العمل الذي يعمله هؤلاء كما سبق في جواب السؤال الذي قبله أن هذا كفر، يبين لهم فإن أصروا عليه واستمروا فهم كفار لا تجوز مخالطتهم، ولا الأكل معهم، ولا الجلوس معهم، ولا الضحك إلى غير ذلك من الوجوه التي تحصل في أثناء المخالطة. ثالثا، أن هذا الشخص لا يمنعه البعد عنهم بعد الحكم عليهم بالكفر، لا يمنعه البعد عنهم من إبداء النصيحة والتوجيه، لعل الله سبحانه وتعالى أن ينقذهم من النار بسببه، فيحصل على أجر عظيم، وبالله التوفيق.